لا يقولون الكرامات. فإذا معروف الكرخي أيضا كان عند الرضا خادما للرضا. نفهم من هذا الصوفية غير إسلامية، الصوفية زندقة، الصوفية دخلت أيضا من باب التشيع، لأنه كان الباب الذي يريد أي عدو الإسلام أن يدخل منه يدخل منه بهجد الأتباع من الحمقى المغفلين الذين يغرر بهم كما يشاء. هذه حقيقة هذا المذهب. عندما يسأل الأخ من هم أئمتهم، الشيخ مخلوف وأمثاله والله فينا وإياهم بأثرنا المسلمين، هؤلاء الناس إما أنهم مخدوعون أو أنهم نفسهم صوفية. الشيخ عبد الحليم محمود كتب أكثر مما ذكر الأخ هذا في السؤال. الشيخ مخلوف كل كتب الشيخ عبد الحليم محمود في التصوف مثلا، هؤلاء ما داموا منتمين إلى هذه الطريقة فلا بد أن يحسنوها بطبيعة الحال. المحاسب هذا الرجل الإمام أحمد كان معاصرا له، كان في عصره، وزجر الإمام أحمد عنه وعن كتبه، وكذلك أبو زرعة الرازي. هؤلاء أئمة، أكبر أئمة الجرح والتعديل ونقد الرجال، الإمام أحمد وأبو زرعة والبخاري، وبما ذكرنا مثلا عن أبي داود وابن المديني، هؤلاء أكبر أئمة الإسلام في هذا الفن. ونتيجة لذلك لما مات المحاسبي لم يكد يشيعه أحد من المسلمين، لأن الناس قالوا قد ذكر الإمام أحمد عنه، قال إنه صاحب بدعة ونهى عن كتبه. حتى لما قيل لأبي زرعة إن فيها مواعظ، كتب أبي زرعة إن فيها مواعظ وإن فيها ترقيقة قال أو عبرة، قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فلا اعتبر. العبرة في كتاب الله. المحاسبي يصنف كتاب التوهم ورسالة المسترشدين وأمثالها، فينصرف الناس عن الاعتبار بالكتاب والسنة، وما وهل في أكثر، هناك أكثر من القرآن من العبر. ألهاكم التكاثر، ما قرأناها باستعاض، عبر عظيمة كما جاء في الحديث أنها لما نزلت نسخ الناس أو تركوا ما كانوا يستعيضون به من المواعظ. ألهاكم التكاثر، كم كم كم آية عبرة، موعظة، رقائق. وكل القرآن كذلك، حتى القصص كذلك. عندكم السنة الصحيحة مثلا كتاب الرقاق أو الرقائق من صحيح البخاري، عبر ورقائق ومواعظ عظيمة. لا، هم لا يريدون هذا. يأتي كتاب التوهم، كتاب إرسال المسترشدين وأمثال ذلك من الكتب، ويخبط بخياله ويريد أن تخبط معه، فينصرف الناس عن الكتاب والسنة إلى أمثال هذه الكتب. فكانوا يجتمعون، يحلقهم المحاسب كان يحلق الناس في حلقات ويقرأ عليهم من كتبه ويذكرهم بما ليس في الكتاب والسنة. ثم كان يفعل بهم ما يسمى التطهر، يقول نخرج إلى الصحراء، يخرجون إلى الصحراء ويقول هنا نذكر، ويذكرون على طريقة يعطيهم إياها هو. ولهذا زجر عنه الأئمة وعن طريقته. فنحن لله الحمد في غنية عنه وعن أمثاله. صحيح إن من جاء بعد المحاسب أمثال المحاسب، كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة المحاسب من الميزان. لما جاء ابن حاتم بن عربي أصبحنا نقول رسالة المسترشدين نظيفة بالنسبة لكلام ابن عربي، لكن يقول الذهبي رحمه الله، يقول هذا من ضعف السنة، فإن المحاسبية وأمثاله كان في أيامهم أحمد بن حنبل وأبو زرعة وفلان وفلان أبو حاتم، وأما ابن الفارض وابن عربي فكانوا في أيام فلان وفلان. الله المستعان، يذكر بعض الناس الذين على أساس أنهم أهل السنة لكن ما عندهم شيء. فلكثرة ما جاء بعدهم من البدع ولكثرة الانحراف الذي أظهر في التصوف فيما بعد، أصبح الناس إذا قرأوا المحاسب يرونه من أنظف كتب الصوفية، لكن بلا شك أنه من عمد هذا المذهب وهذا المنهج. السؤال الثاني، الأخ يسأل عن قضية وقد ذكرنا شيئا من الطرف الإجابة عليها فيما مضى، ونريد أن نطرح السؤال على الجميع الآن. يقول الأخ: ما حكم شراء الأسهم من الشركات المساهمة؟ وما هي حرمة ذلك أو صحة هذه الحرمة مع ذكر الأفعال علما بأن هذه الشركات أمثال كذا إلى آخره تأخذ على إعانات إيداعتها تأخذ على إيداعاتها فائدة وتدفع الفائدة للبنوك عند الاقتراض مع العلم أنه قال إن ميزانيات تلك الشركة أو الشركات توضح الأرباح الناتجة عن أعمالها التجارية منفصلة عن أرباحها الناتجة عن الفوائد. أنا الحقيقة ما قرأت هذا السؤال عليكم إلا لأذكركم بأمر مهم يهمنا كثير كثيرا، وهو أننا أيها الإخوة إذا جاءنا علماؤنا كما ترون يأتينا العلماء كتابهم الله بين الحين والحين بعد كل شهرين أو ثلاثة يأتينا العلماء فعن أي شيء نسألهم بالله عليكم 80% 90% من الأسئلة عن أي شيء أنتم معي، ويجب أن نعترف بالحقيقة حتى نعرف نحن هل نحن على مستوى أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى وأن نكون فعلا نحاول أن نخلص أنفسنا وأهلينا ونقيهم من النار ومن الحرام، وإلا نحن نعيش كأننا في القرن الثالث والرابع. كم مرات يأتي المشايخ ونعيد السؤال عليهم عن التصوير عن القصر في السفر ونحن نعرف جوابهم، نعرف تماما عن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، عن النزول إلى السجود هل ننزل بالأيدي قبل الأرجل أو يعني يضع الركبتين ولا اليدين. أحكام كثيرة نعرفها وقد كررناها عليهم وكررها في الإذاعة ونعيد ونكرر، لكن كم سؤال سألناهم عن الشركات المساهمة، كم سؤال سألناهم عن البنوك، كم سؤال سألناهم عن الأنظمة أو اللجان التي تحكم وتقصد بقضايا نحن نعيشها جميعا، أنا وأنت كل واحد منا نذهب للجنة العمالية ما ندري الحكم هذا صح ولا خطأ، ما أدري هل أنا ظلمت العامل أو ظلمني لأنه يحكم بمادة معينة، من إلى من نرجع حتى نعرف حقيقة أنا ظالم أو مظلوم. قد يتخاصم رجلان في مخطط بملايين، قد يتخاصم شركتان على مليارات، من يحكم بهذه المسألة؟ أمثال هذه اللجان هل سألنا عن هذه اللجان عن هذه الأحكام؟ ما منا أحد إن لم يكن لي أنا حساب في البنك فأخواني وأعمامي كلهم ولا لا كل المجتمع لهم حسابات، كل مجتمع لهم أسهم في شركات، هل قلنا لهم تعالوا حدثونا عن هذا؟ التأمين أصبح الآن نادرا تجد صاحب تكفي إلا مؤمن عليه أو سيارة أو كذا أو تاجر مؤمن، هل سألناهم عن أحكام التأمين؟ بينا لهم أنواعه وأقسامه وسألناهم عنه؟ ما نسألهم عنه، نسألهم عن ذيك المكررة القديمة اللي ملوا الناس منها فقط، ما نهول من قيمة أي شيء من العلم، لكن مع وجود الحاجة إلى أمر خطير ومهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد غذي أو نبت بالسحت النار أولى به، نحن نتفوق بأموال ما ندري حلال ولا حرام، والعيد مكرر الأسئلة عن حكم الكاميرا وحكم كذا ونحن قد عرفنا الجواب وسمعناه ويعرف رأي كل واحد من المشايخ فيه، والله هذا لا يليق بنا مع عدم التقرير من أي مرتبة علمية، لكن نبدأ بالأهم. فأنا هذا السؤال أنا أقول نطرحه عليكم جميعا، اجعلوا هذه القضايا من جملة القضايا التي تشغل بالكم، منكم من يتخصص في قسم الدراسات الشرعية أو دراسات عليا، منكم من يدرس في كلية الاقتصاد يدرس هذه الأشياء يبين حكم ينفعنا بهذا المجال، لماذا لا يدرس بعضكم التأمين، لماذا لا يدرس بعضكم الشركات المساهمة أو نوع من نوع الشركات، لماذا لا تأخذون دراسات ميدانية تطبيقية على بعض الشركات وتدرسون أنظمتها ما لها وما عليها وتفيدون الناس في هذا الشيء، قد تنفع هذه الشركة أنت لأنك تبين لها الحرام فتتركها إن شاء الله، قد ينفع الله بك، وأيضا تنفع الناس الزبائن أو العملاء يقولون على بينة من هذا الأمر. أما الآن ما عندنا جواب، ما ندري، وأنا زيكم شركات المساهمة ما درست نظامها ما أدري ليش أنا شغالين في هذه الأشياء، هذا خطأ، هذا نص وعجز وعيب فينا جميعا نحن الشباب. لكن مصيبتنا أننا علماؤنا الذين يمكن أن يقولوا كلمة الفصل في هذه الأمور لا نسألهم عنها ولا نعرض عليهم. طيب كيف إذا توفاهم الله عز وجل وكلنا طائرون إلى الموت وهم على سن كبير كما تعلمون، ما يزلنا نحن هؤلاء الجهال، كيف يكون رأينا؟ لماذا لا نبادر ونتدارك منذ الآن ونهتم بهذه الأمور، نكتب فيها أبحاث ولو صغيرة ونعرضها عليهم ونبين لهم أنها توجد وأنها في المجتمع وأن نعاني منها بكثرة، ثم نرى. هذا يجب أن نقوله ويجب أن يكون حاضرا في هذا الإخوة. بالنسبة لرأيي الخاص، أنا الشركات المساهمة الموجودة أنا أقول هذا من خلال رسالة دكتوراه قدمت في جامعة أم القرى عن الشركات المساهمة وحكمها في الشرع. فيها ثلاثة أنواع من التعامل. النوع الأول ربا صريح، سواء في أخذها أو في عطائها أو تعاملها مع البنوك. النوع الثاني أحكام حرام، يعني ليست ربا لكن حرام، كما تعلمون الربا أشد من الحرام. والنوع الثالث معاملات صحيحة ولا غبار عليها، فهي لا تخلو منها. الشركات التي تأخذ الأسهم وتبيع الأسهم تجعل للسهم قيمة فعلية وقيمة اسمية وتبيع السهم بالسهم، هذا ربا، لأن تبيع نقدا بنقد وهذا ربا بلا شك. نفس النظام، نظام الشركات هذه يجعل لمجلس الإدارة خلطة في التصرف في الأموال على الطريقة التي يراها، بحيث أنه لا يحق للمشترك أو للشريك أو المساهم أن يأخذ حصته مثلا، وإنما يجب عليك أن تبيع السهم. هذا شيء معروف، روح لأي شركة مساهمة قل لها أنا دفعت لكم 1000 ريال أبغى حجمي أعطوني إياه، يعطوك إياه. قل لهم أنا 1000 ريال هذه بنيته أنتم مصنع، أبغى تعطوني حصتي من المصنع، ما يعطوك إياه. يقولون بع السهم. لماذا؟ لأن البيع مرتبط بنظامهم، وهذا النظام مرتبط بالمعاملات البنكية، فأنت لا تستطيع أن تسحب نقدك رأس مالك، ما تستطيع أن تأخذه. فعدة أمور، عدة إشكالات تجعل الإنسان يحترز من هذه المعاملات، والرسالة موجودة وأظنها طبعت أيضا في هذا الموضوع. لكن الشركات المساهمة التي بشكل آخر، فإن يجتمع مجموعة من الناس يشترون مخطط ويبيعون وكل إنسان عارف خطته فيه، لها نادية شيء لاحظتم فيه، مجموعة من الناس يشتروا سيارات يبيعوها واحد، كل واحد عارف خطته من الربح والخسارة، ما فيها شيء. لكن المقصود بهذا هو ما كان نوع من الشركات التي منها البنوك. البنوك هي شركات مساهمة، نفس البنوك شركات مساهمة. يجب أننا ننتبه يا إخوان وندرس هذه الأحكام ونسأل عنها العلماء ونهتم بها. والله لا تبرأ الذمة إلا بذلك، وإلا نبقى نتخوف بالحرام ونحن لا ندري، ونصلي ونصوم والله أعلم أن تقبل منا هذه العبادات أو لا، وكذلك التأمين وما أشبهه. يقول أخ هل بشر الحافي منهم؟ بشر الحافي كان من العباد الزهاد ينسبه الصوفية إليهم وهو ليس منهم، إلا أنه وافقهم في شيء وهو عدم الزواج، وهذا الذي أنكر عليه الإمام أحمد رحمه الله. كان يثني على بشر ويقول لو تزوج لكمل أمره. الفضيل بن عياض ليس منهم، وإنما يدعونه وينصبونه إليهم. والشيخ مخلوف طبيعة الحال المتأخرون عموما منهم، وهم من أهل المنهج نفسه، هؤلاء من نفس المنهج. يعني الجنيد في حقيقته من الصوفية، لكنه تفكر بمذهب بأنه من أتباع أبي ثور، وإلا فهو في الحقيقة منهم، أي من المنهج الذي هو منهج التصوف. هل الزنادقة يخرجون إلى الملة؟ نعم، ما دمنا أطلقنا عليهم أنهم زنادقة ولا يسلم من المسلمين، لأنه لو كان من أهل القبلة أو من أهل الملة لا يجوز لنا أن نسميه زنديق. فإذا سميناه زنديق فهذا هو. فعندما يقول الإمام أحمد الزنادقة أو يقول أبو زرعة الرازي الزنادقة أو يقول أبو داود مثلا رابعتهم للزندقة، يقصدون الخارجون عن الملة. وكلمة الزنديق كلمة اصطلاحية هي بمعنى المنافق الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يسمى منافق النفاق الأكبر طبعا، سمي فيما بعد الزنديق. ويقال أن أصل اشتقاقها من كلمة زندكي. زندكي في اللغة الهندية أو اللغات الشرقية معناها الدهر أو الوقت أو الحياة أو ما أشبه ذلك. فيسمون يعرضون إلى الدهرية، يعني الزنادقة أو الدهرية، الاصطلاح واحد. بمعنى إيه؟ الذين يقولون كما قال الله وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لا يؤمنون بالبعث ولا بالآخرة ولا بالنبوات، فيقال لهم الدهرية أو الزندكية نسبة إلى زندكي أي إلى الوقت أو إلى الدهر. ثم قيل حويت الكاف إلى قاف فقيل زندقي، هذا أقرب الأقوال في اشتقاقهم. قرأت في كتاب لماذا يلحقون صفحة 48 للسيد الجميلي قوله بأن حرص ابن القيم على إثبات الصفات لله تعالى قد أوقعه في القول بقيام الحوادث بذاته تعالى لقوله إن قيام الأفعال به تعالى هو معنى الربوبية وحقيقتها، ونافي هذه المسألة ناف لأصل الربوبية جاحد لها رأسا، وبأنه لو تنبه لعرف أن الحوادث، هذا كلام صاحب الكتاب، يقول لو تنبه ابن القيم لعرف أن الحوادث لا تقوم إلا بالمحدثات، وهو في هذا يوافق الكرامية القائلين بقيام الحوادث بذاته تعالى. ما قولكم في ذلك؟ نشوف كلام ابن القيم وكلام الرجل. الرجل يقول إن ابن القيم يقول بقيام الحوادث في ذاته تعالى. نقرأ كلام ابن القيم. يقول ابن القيم إن قيام الأفعال قال الحوادث، إن قيام الأفعال به تعالى هو معنى الربوبية وحقيقتها، ونافي هذه المسألة نافي لأصل الربوبية جاحد لها رأسه. في فرق بين القولين ولا لا؟ تقدروا تجاوبوا أنتم من خلال الدرس اللي قبل الماضي واللي قبله. كلمة الحوادث زي ما قلنا أن إيش؟ نفي الحوادث عن الله، هذه كلمة إيش؟ شيخ مجالس مجملة، أحسن تحتمل معنيين. ايوه يعني نقول نفس الحوادث، احسن هذا هو. اي نقول ما المراد بالحوادث؟ ان كان مراد الافعال، ان القيم قال الحوادث قال الافعال، فالافعال تثبت لله. نعم كيف اذا قلنا ان الله لا يتكلم ولا يغضب ولا يرضى؟ هذه التي تسمونها حوادث. سبحان الله، فان يكذب كتاب الله ونكذب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول إذن ما هو رفض؟ يقول ابن القيم الذي ينكر هذه الأفعال ممكن للربوبية، نعم هذا حق، لكن هم يقول الحوادث إذا قلنا يتكلم يغضب يرضى هذا من الحوادث. ليه؟ لأنه كان لم يكن غاضبا فرضي، أو كان غضبا ربان فرضي، هذا لا يليق بالله يقولون. طيب أنت تقول لا يليق، أنت تقول لماذا؟ يقول إن الغضب هو غليان الدم في القلب، والرضا هو فرحة الإنسان أو انبساط القلب أو كذا. طيب ما الحل؟ قالوا لا، نقول الرضا إرادة الإنعام، والغضب إرادة الانتقام. والكلام قالوا الكلام نفسي، بما تعرفوا مرة معنا هذا كلام، يعني قال في نفسه ما تكلم، ما قال كلامه. طيب كلم موسى بالكلام النفسي كيف؟ طيب الرضا الغضب هذه كلها في القرآن، وكلها السنة. إذن هؤلاء يقولون نحن ننزه الله عن هذه الأشياء. فنقول لهذا الجميل وغيره الجميلي: هل تنزه الله تعالى عنك بشيء عن شيء ذكره لنفسه سبحانه وتعالى؟ هو يصف نفسه بأنه يغضب ويرضى ويتكلم، ورسوله صلى الله عليه وسلم يصفه بأنه ينزل، وأنت تقول أنا أنزه الله عن هذه لأنها من صفات المحدثات؟ هل هذا يليق بالمسلم؟ لأنه يظن أنه لا يمكن الغضب والرضا إلا على الطريقة الآدمية، فيها غليان في القلب وفيها كذا. يقول لا يا شيخ، مسكينا أنت تتكلم الآن عن المخلوقين بينما نحن نتكلم عن الله. هل الله سبحانه وتعالى كأحد من خلقه؟ سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فإذا صفات الله أيضا تختلف عن صفات المخلوق. غضب الله ليس كغضب المخلوق، رضا الله ليس كرضا المخلوق، كلام الله ليس ككلام المخلوق، نزول الله ليس كنزول المخلوق. إذا ليس هناك إشكال. فبهذا تعرف أن من يتجرأ على العلماء، على علماء السلف بالتخطئة، أنه هو المخطئ. يقول: ما حكم من يكون عنده بعض الكتب مثل شمس المعارف وبعض كتب السحر والدجل ولا يستعملها، لكن توجد في مكتباته للمعرفة، علما بأن بعض الناس يقولون لشمس المعارف يوجد فيه آيات قرآنية وأنه كتاب مفيد، علما بأن هذه الكتب مليئة بالسحر؟ نرجو ذلك. هو اقتناء هذه الكتب فرق طبعا بين الإنسان يريد أن يطلع عليها، وهذا لا يكون إلا لمن هو فعلا لديه العلم ولديه الاختصاص في هذا الشأن. شفت الذين يعملون في فك الألغام مثلا، هذا لابد يشوف ألغام صح ولا لا، ولابد يتدرب عليها ولابد يعرفها. لكن أنا وياك الحمد لله احنا في عافية، ما لا نبغى نشوفها ولا نبغى نفكها، فهكذا. فكل شيء فيه ناس متخصصين له. فهذه كتب السحر المتخصص في دراسة هذه الموضوعات والذي يريد أن يبين للناس حقيقة السحر أو أنواعه لا بأس أن يطلع عليها، لأن هذا لو تكلم بغير علم لا يجوز الكلام بغير علم. فإن قال لا أدري، فإن لم تدري أنت وأنت المتخصص في هذا الشأن، من أين نأخذ العلم عن هذه الأمور؟ فلا يقبل منه ذلك. لكن بقية الناس لا يجوز أن يكون عندهم، هذا في حدود الضرورة فقط لمن كان هذا حاله. أما أنه فيها آيات طبعا، هو لو أنهم جابوها كلها سحر نقول الأخيرة لأن كرتها قلوب الناس، لكن يقولوا هو قطب هذا البوني وأمثال قطب من أقطاب من أولياء الله. وهذا العلم في نفس شمس المعارف يقول إن هذا مأخوذ من الجفر. الجفر تعرفوا الجفر؟ إيش هو؟ أيوة، الذي كان من عند آل البيت، كان عند علي أورثه لأبنائه، ثم ورثه جعفر، ثم جعفر أورثه إلى أن وصل إلى صاحب السرداب ودخل به في السرداب. فيقول هذا العلم من الجفر مأخوذ بهذه العلوم. العلم عزيز، علم نفيس، ليش ما هو مشهور عند الناس؟ ليش نقرأ كتب ابن تيمية وابن رجب وابن حجر والعلماء ما نجد فيها من السحر شيء؟ قال هذا علم نادر عزيز جميل مظنون به على غير أهله، ما تحصلوا عند هذول الناس. هذا اختص به النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت، وأهل البيت تناقلوه في هذا الجفر الجفر سرا حتى وصل إلى صاحب السرداب، وبعضهم ينشر منه هذه العلوم ويعلمها الناس في السر. هكذا يقولون. فيجيب آيات ويجيب من هذا اللي يقول من الجفر، ويجيب السرياني وباللغات القديمة، ويخلط حتى يموت على الناس. وفي هذا دليل على أن اليهود، طبعا ما في إشكال في هذا، لأن اليهود كما الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الذين يعلمون الناس السحر منهم في القرآن هاروت وماروت على الملكين بذابلة، هاروت وماروت ببابل، هاروت وماروت. اليهود وقعوا في أسر بخت نصر ويسمى الأسرى البابلي، وقاموا في أين؟ في بابل. وشعب مضطهد مغلوب مقهور في ذلك الأسر، فتعلموا من في تلك البلاد، تعلموا السحر الذي يسمى القبالة. القبالة تجدونها تقرأ القبالة أو الكبالة بالحروف اللاتينية. الكبالة أو القبالة علم سحر يتناقله اليهود، تعلموه في بابل، فأصبح السحر واليهود مقترنين. في أوروبا في العصور الحديثة، العصور الوسطى، كان البابوات يصدروا مراسيم منشور من البابا من روما، من يصدر إلى جميع أنحاء أوروبا أن يقتل اليهود لأنهم يتعاملون بالسحر، وكان يقتل في كل مرة عدد كبير من اليهود بسبب ذلك السحر. والتلمود نفسه كتاب سحر. اليهود هؤلاء كما سبق أن عرفتم لما أرادوا أن يهدموا عقيدة المسلمين دخلوا عن طريق السحر وعن طريق التشيع. وعبد الله بن صدق اليهودي، ومن بعده عبد الله بن مول قداح اليهودي، فدخلوا عن هذا الباب. لكن حتى ينفي كلام التلمود، حتى ينفي كلام هاروت وماروت الذي ورثوه من بابل وامثاله، ينسبونه الى ماذا؟ الى آل البيت. فقالوا هذا من آل بابل، هذا من آل هاروت وماروت، قالوا الناس اعوذ بالله هذا كفر. لكن يقول هذا من آل البيت، من علم آل البيت الباطل، فبذلك يلبسون على المسلمين. فأصبح عندنا كما تعلمون السحر عند اليهود، تجد هذه الكتب عند اليهود، وتجدها عند أقطاب الصوفية، وتجدها عند أئمة الرافضة. نفس الشيء سبحان الله، نفس العلم واحد، نفس الطرق واحدة، وإن كانت زي أي مهنة من المهن تختلف الأساليب، مختلف، لكن مهنة واحدة، حرفة واحدة يختلفها الجميع. برضو الصوفية اللي أنا أخذين عليها، الأخ يقول هل الغزالي القديم من كبار الصوفية والغزالي الجديد هل هو صوفي؟ أبو حامد الغزالي قد سبق أن شرحنا سيرته وحياته ومنهجه، وأنه دخل في التصوف وتعمق فيه، وكتاب إحياء علوم الدين هو من أكبر مصادر الصوفية. بل أبو حامد في الحقيقة هو الذي اشتهر وانتشر التصوف على يديه بعد أن كان في طائفة معدودة، لأنه مزج بين الإسلام والتصوف مزجا فريدا. لأنك تقرأ له في أبواب كلام من أعظم الكلام ومن أدقه وأروعه في أبواب الصلاة والعبادات، فإذا جئت إلى أبواب أخرى تجد من أحق الكلام ومناقض ومعارض تمام المعارضة لما كتب هو نفسه أبو حامد في الموضع الآخر تماما. فمزج بينهما وانتشر التصوف من بعده. أما الشيخ محمد الغزالي فليس بصوفي، هو يشتم الصوفية ويتكلم عليه بكلام شديد في كثير من كتبه، وهو رجل عقلاني كما يقول عن نفسه، حر التفكير، هو في أكثر أموره غير متقيد لا بمعتزلة ولا بصوفية ولا بأشعرية ولا حتى بسلفية. الشيخ محمد الغزالي هذا منهجه، شيخ الأستاذ يعني لا أقول إلا عن علم. وفي رجوعه في آخر حياته قد ذكرنا، نعم أبو حامد الغزالي رجع لكنه لم يبين الرجعة، مات وهو بأول الطريق، مات والبخاري على صدره لسه ما كتب ما بين، إلا أنه كتب إلزام العوام عن علم الكلام، أفضل علم الكلام، كتب في الرد على الأشعرية أيضا عدة كتابات، ثم بدأ يريد أن يرجع عن التصوف لكن لم يصل. ولما ذكرنا الأبيات أردت هوى سعدى وليلى بمعزلي وعدت إلى تصحيح أول منزلي، وقال الأبيات لتلميذه أبي بكر بن العربي